وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أقلي عثرتي وامحو حوبتي، فإني مقر خائف متضرع. إلهي أنلي منك روحا وراحة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟ إلهي حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع. إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتبه في ليله يتضرع، وكلهم يرجو نوالك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمع. إلهي يمنيني رجائي سلامة، وقبح خطيئاتي علي يشنع. إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي، وإلا فبالذنب المدمر أصرع. إلهي بحق الهاشمي محمد وحرمة أطهار هم لك خضعوا. إلهي بحق المصطفى وابن عمه وحرمة أبرار هم لك خشعوا. إلهي فأنشرني على دين أحمد منيبا تقيا قانتا لك أخضع. ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع. وصل عليهم ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركعون.